بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يذكر الشارح أن مراده الرد على الجهمية والمعطلة من المعتزلة والرافضة وغيرهم، من قالوا إن الأخبار قسمان: منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحاد. فالمتواتر عندهم هو محل القبول دون الأحاد، وبعضهم يقبل المتواتر الأحاد في غير العقيدة، ولا يقبل الأحاد إلا في مسائل الأحكام ونحو ذلك. كل هذا باطل، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفرقون هذا التفريق بتاتا، إنما المعول في ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عند الصحابة هذا الأمر في التفريق بتاتا. ولو قيل بمثل هذا لقيل، إذا قيل إن لا تثبت الحجة في المسائل الاعتقادية إلا بالمتواتر لقيل إنه لم تقم الحجة على الفرس والروم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل الواحد بالخطاب، كالخطاب الذي أرسله إلى هرقل وإلى كسرى، فإن يبعث به رجلا واحدا. فلو قيل إن لا تقوم الحجة إلا بالمتواتر لقيل إنها أصلا ما قامت، لأن هذا الذي حمل الخطاب واحد. ثم كيف يقال إن المتواتر لا يعمل به في الأمور التي يعبر عنها بالتي تفيد العلم اليقينية المقطوعة؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حولت القبلة إلى بيت المقدس إلى الكعبة، مر أحد الصحابة رضي الله عنهم على أهل قباء وهم يصلون، فقال: أشهد لصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة إلى الكعبة. فاستدار الإمام، لأن قبلة أهل المدينة إلى جهة الجنوب وبيت المقدس إلى جهة الشمال بالنسبة للمدينة، فاستدار الإمام إلى جهة القبل إلى جهة الجنوب، وصار المأمومون خلفه في نفس الصلاة. فصلاة أديت أولها إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة بخبر واحد. وقد يقول قائل: هذا من الأحكام. لا، ليس هذا من الأحكام، هذا عقيدة. أن القبلة هي الكعبة عقيدة. هذا لو قال أحد أن الكعبة ليست هي القبلة لارتد عند جميع المسلمين. فبعض مسائل الأحكام هي عقيدة، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، الاعتقاد. فالحاصل أن هؤلاء رضي الله عنهم عملوا بخبر واحد، ومن أحسن من أشبع هذا المقام الإمام الجليل الشافعي رحمه الله في أحسن كتاب في أصول الفقه على الإطلاق، وهو كتاب الرسالة. هذا كتاب عظيم جدا، وقد قعد القواعد الأصولية الحقيقية، وتكلم عن خبر الآحاد وبين حجيته، وأن القول بأنه يقبل في مواضع دون مواضع، في أحكام دون عقائد، أن هذا قول المعتزلة وأضرابهم، أن يعود إلى مسألة عندهم ما الذي يفيد القطع وما الذي يفيد الظن إلى غير ذلك من ترهاتهم. ثم قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، لأن الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله، ولاية الله عز وجل لجميع المؤمنين، لكن يتفاوتون في مقدار هذه الولاية كما يتفاوتون في الإيمان. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فجميع المؤمنين أولياء لله عز وجل، كما أن الكفار أعداء لله، لكن يتفاوت المؤمنون في مقدار هذه الولاية بمقدار تفاوتهم في الإيمان. وأكرمهم عند الله أطوعهم، أكرم المؤمنين عند الله عز وجل هو المطيع، أكثرهم طاعة. فهؤلاء المطيعون لله تعالى هم أكثر طاعة، هؤلاء أكرم على الله، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أطوعهم وأتبعهم للقرآن، كلما كان الإنسان أكثر طاعة لله، أطوع يعني أكثر طاعة، وأتبع للقرآن يعني أنه أكثر اتباعا للقرآن، فبقدر ذلك يكون مقداره عند الله. ثم عاد من جديد كما تلاحظ، ذكرنا هذا أنه في موضوع الترتيب أنه لم يقصد الترتيب رحمه الله، وتكلم عن أركان الإيمان هنا، مع أن كل ما تقدم داخل في أركان الإيمان، كل ما كنا فيه من اليوم يعود إلى أركان الإيمان، فعاد هنا وذكر أركان الإيمان، فقال والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، فذكر هذا. قد يقول قائل كما قلنا مثل ما ذكر الشارح رحمه الله أن الأحسن أن يبدأ هذا في بداية العقيدة، ثم يرتب الكلام على حسب ما ورد في حديث جبريل، هنا يتكلم عن الإيمان بالله حتى ينتهى منه تماما، ثم يتكلم عن الإيمان بالملائكة ثم الكتب ثم الرسل، لكن مثل ما قلنا إنه لم يكن يقصد بذلك، لم يكن يقصد الترتيب بذلك رحمه الله. قال ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، هذا هو الواجب أن نؤمن بجميع الرسل من علمنا ومن لم نعلم. الذي علمنا نؤمن به بالتفصيل، نعرف اسمه ونعرف أنه بعث إلى قوم وأنه قال لهم وردوا عليه، لأن الله فصل خبر. الذين لم نعلمهم ممن قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، نؤمن بهم إجمالا تماما كالكتب. الكتب نؤمن بما علمنا من أسمائها كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن والصحف، صحف إبراهيم وموسى، هذه نؤمن بها بأسمائها. وما أنزل الله من كتاب لم نعلمه فإنا نؤمن به إجمالا، كما قال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كتاب نحن نؤمن به، علمنا اسمه أو لم نعلمه. نؤمن بكل نبي، علمنا اسمه أو لم نعلمه. وكذلك الملائكة، نؤمن بجميع الملائكة، من علمنا من أسماء من ذكر الله تعالى في القرآن كجبريل وميكال، ومن لم نعلم نؤمن به إجمالا. فهذه المسألة المتعلقة بالإيمان بالأسماء، أسماء الكتب، أسماء الرسل، أسماء الملائكة، تكون إجمالية وتفصيلية. التفصيل في من ذكر الله، حتى لو سألتك الآن عن نوح، قلت نوح ما كذا في قومي 1000 سنة إلا 50 عاما دعا قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن الله فصل. بقية الرسل الذين لم يقص الله تعالى خبرهم نؤمن بهم إجمالا، وهكذا الملائكة وهكذا الكتب. ولا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، هذا المعنى. وبعض العامة يقول ما دام الله يقول لا نفرق بين أحد من رسله، كيف نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل؟ هذا ليس تفريقا، هذا تفضيل. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، التفضيل موجود في نص القرآن، لكن التفريق بين الرسل بأن يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، هذا هو التفريق بين الرسل، أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض. أما التفضيل فبنص القرآن هو موجود. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، نصدق أن ما جاء به موسى حق لأنه وحي الله، وما جاء به إبراهيم وموسى وشعيب وهود وصالح كلهم جاءوا بالحق في وقتهم، من لزم ما جاءت به الرسل ينجو ويكون من أهل الجنة، كل من لزم ما جاءت بالرسل لأنهم يأتون بالحق ويرسل الرسل بالحق. لكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجب على الإنس والجن أجمعين ألا يتبعوا أحدا سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال إني مستمسك برسالة نبي قبله فقد كفر بذلك النبي قبل كفره بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أخبر أنه أخذ العهد على الأنبياء أن يأخذوا العهد على أقوامهم إن بعث الله محمدا أن يتبعوه، فمن رد هذا العهد فقد كفر بمحمد وكفر بالنبي الذي أخذ عليه العهد. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكان كما ذكر ابن عباس وعلي رضي الله عنهم يؤخذ عليهم من قبل أنبيائهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. ولهذا الصادقون في الاستمساك بذاك العهد كعبد الله بن سلام والنجاشي وأمثالهم لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به استمساكا بذاك العهد. والكاذبون منهم الذين ردوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم مع علمهم بها علم اليقين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإنهم يكونوا قد كفروا بمحمد وبالنبي الذي أخذ عليهم العهد. ثم قال رحمه الله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. قد يفهم من هذه العبارة أن هذا خاص بأهل الكبائر من هذه الأمة فقط بقوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر والله أعلم العموم، لأن النار قضى الله ألا يمكث فيها إلا أهل الكفر المحض، فالذين قبل هذه الأمة ممن كانوا على اتباع نبي وقاموا ووقع منهم ما وقع من الكبائر وأدخلوا النار لا شك أنهم يخرجون من النار كأهل الكبائر في هذه الأمة لا فرق، لأن النار لا يمكث فيها أبد الآباد إلا أهل الكفر الذين حبسهم القرآن كما في الحديث. هؤلاء هم الذين يذبح الموت ويقال يا أهل النار خلود فلا موت، وهم الذين يمكثون فيها أبد الآباد. أما من كانوا من أهل الكبائر سواء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو في غيره من الأمم السابقة فإنهم موحدون، وأهل التوحيد النار ليست دارهم. الأصل أن النار ليست دار أهل التوحيد. قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. فإذا دخلها أهل التوحيد إذا دخلوا النار فإنه دخول مؤقت بلا شك، لأنها ليست دارهم أصلا، فيمكثون فيها ما شاء الله تعالى أن يمكثوا، ثم إنهم يخرجون منها بعد رحمة الله عز وجل بعد الشفاعة التي أذنوا بها، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فلا يبقى في النار إلا أهل الكفر. فقوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، الحقيقة قد لا يلزم، يعني قد يقول قد يكون مستحضرا الكلام في صاحب الكبيرة من أمة محمد، ولا يلزم أن يكون مريدا أن أهل الكبائر من غير هذه الأمة يخلدون في النار، لأن هذا كلام باطل الحقيقة، لا يمكن يقوله، لا يمكن أن يقوله الطحاوي. ولهذا كان ينبغي أن لا يوضع هذا القيد، وأن يقال وأهل الكبائر عموما سواء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من كانوا من أتباع الأنبياء السابقين، لأنهم موحدون جميعا، توحيد ودين جميع الأنبياء. وإن لم يكونوا تائبين قطعا، لأن صاحب الكبيرة إذا تاب جبت توبته كبيرة، فلا يكون من أهل الكبائر، يلقى الله من غير أهل الكبائر، كما أن الكافر إذا أسلم لا يلقى الله بكفر، وإنما يلقى الله تعالى بما ختم له. يقول بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر الله تعالى في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبين تعالى أن الذي لا يغفر هو ذنب الشرك الأكبر، فإن الله لا يغفره مطلقا ولا يمكن أن يعفو عن هؤلاء، وهم في النار أبد الآباد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أما من كان عنده ذنب دون الشرك وهو الوارد في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك، فكلمة فحرف ما يفيد العموم، كل ما دون الشرك، كل ما سوى الشرك فإنه داخل في قوله ما دون ذلك من أنواع الكبائر، والمقصود الذي ذكرناه سابقا من أنواع الكبائر التي هي الذنوب المعروفة من شرب خمر أو فواحش عياذا بالله أو نحو ذلك من الكبائر التي هي الجرائم، فهذه هي التي تكون تحت مشيئة الله. أما من ترك الصلاة مثلا فإنه في الحقيقة يلحق بالكفار بنص الحديث، وهو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيكون أهل الكبائر في هذه الحالة بين أحد أمرين، إن شاء عذبهم بعدله، فإن عذبهم فبعدل منه، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين ثم يبعثهم إلى جنته، وإن شاء تلقاهم تعالى برحمته ولم يدخلهم النار أصلا. يعني هل يمكن أن يلقى الله تعالى أحد بكبيرة ولا يدخله النار؟ نعم، وهذا راجع إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن يتدخل بين الله تعالى وبين عباده. وقد ثبت في الحديث أن بغيا من بغايا بني إسرائيل أسقط كلبا فغفر الله تعالى لها، فأمور المغفرة هذه في قوله لمن يشاء هذا راجع إلى الله عز وجل، من شاء غفر له ومن شاء عذبه، ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، يعني أن الله تعالى هو ولي المؤمنين ولم يجعل المؤمنين في الدنيا وفي الأخرى مثل أهل الكفر، بل يتفاوتون في أحكامهم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، وفي النسخة الأخرى عندك ثبتنا ولا مسكنا، يعني في النسخة الأخرى مسكنا، والذي ورد مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، يسأل الله تعالى أن يثبته على الإسلام حتى يلقاه بالإسلام. قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. تكلم هنا عن الصلاة خلف كل بر وفاجر. المسلمون صنفان: أبرار متقون، والصنف الثاني وهم مسلمون يكون عندهم معاصي، وهم متفاوتون أيضا في هذه المعاصي، بعضهم يصل في معاصيه لأن يكون من أهل الفجور، وجميعهم من أهل القبلة، يعني أنهم جميعا مسلمون، يقيم أهل القبلة لأنهم جميعا يستقبلون الكعبة، وهذا من دلائل أن الصلاة أمرها عظيم، فسمي المسلمون بأهل الإسلام وسموا بأهل القبلة لأن المسلم يصلي، وسموا بأهل الصلاة، إذا قيل أهل الصلاة فالمقصود أهل الإسلام لأن المسلم يصلي. واحتج من رأى كفر تارك الصلاة، ومن أحسن ما تكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قال في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهؤلاء ما كانوا يسجدون في الدنيا، ما كانوا يصلون، فلذلك في القيامة إذا كشف الرب عن ساقه عاجزوا عن أن يسجدوا. وكذلك أهل النفاق الذين كانوا يسجدون نفاقا يجعل الله ظهر الواحد منهم طبقة واحدة لا يستطيع السجود. وقال أيضا رحمه الله تعالى: إن من الأدلة على كفر تارك الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعرف أمته بكونهم غرا محجلين، والغرة والتحجيل من آثار الوضوء، والذي لا يصلي لا يتوضأ، قال فدل على أنهم ليسوا من أمته، إلى غير ذلك من النصوص والدلالات التي ذكرها رحمة الله تعالى عليه، وأجاب عن الدليل الذي يحتجون به كثيرا في عدم كفر تارك الصلاة، وبين وجهه، وبين الفرق بين من يترك الصلاة وبين من لا يحافظ عليها. لأن الحديث الذي ورد أن من لم يحافظ على الصلاة لم يجعل الله له نورا ولا برهانا وليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفره، قال فرق، هذا لم يحافظ، ونحن لا نتكلم في الذي لا يحافظ، نتكلم في التارك، يقول التارك تركا كليا، هذا هو الكلام الذي فيه. أما من لم يحافظ فهو يصلي في بعض الأحيان، ولهذا الصحيح أنه لا يكفر، وإن كان قد فعل أمرا عظيما جدا، لكن لا يكفر لأنه يصلي في بعض الأحيان ولم يترك بالكلية، والكلام على التارك تماما الذي يدعى إلى السجود فلا يسجد في الدنيا، بالتالي لا يسجد في الآخرة. وأفاض بهذا رحمة الله تعالى عليه، يقول: نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، يعني أنك إذا صليت خلف إمام، هذا الإمام بر وصالح مثل عمر بن عبد العزيز، وقد تصلي خلف إمام فاجر كالحجاج بن يوسف، يقول نصلي خلفه، لأن الحجاج وإن كان مبيرا وظالما وفاجرا إلا أنه مسلم، فنصلي خلفه وإن كان فاجرا، وهذا الذي فعله الصحابة، فكان يصلي خلفه ابن عمر ويصلي خلفه أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تبقى مسألة الصلاة خلف الفاسق، إذا كان الإمام إمام الصلاة ولي أمر يختلف وضعه، لأن عدم الصلاة خلفه كما سيأتي قد تؤدي إلى فتن، لكن إذا كان الإمام فاسقا يظهر عليه الفسق وهو من أئمة المساجد، هل يصلى خلفه؟ الأصل أن لا يمكن، أن لا يمكن من إمامة الصلاة، هذا هو الأصل، لأن إمامة الصلاة أمرها عظيم، فالذي كان يصلي بالمسلمين زمن النبوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر كبير، فكل إنسان يتقدم ليصلي في مقام كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من شراب الخمور أو من أهل الفواحش، لا شك أن هذا لا يجوز، واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة خلفه، فمنهم من يرى أن الصلاة خلفه لا تجوز، ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى. ومنهم من يرى أنه من حيث كونه مسلما فإن الصلاة خلفه مجزئة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فيكون غب جرمه هذا عليه. وإن كان الحديث هذا قد يحمل الله أعلم على الأئمة من الحكام. قال: وعلى من مات منهم، يعني نصلي على من مات من أهل القبلة، البر منهم والفاجر. فلو مات أحد من أهل الفسق والفجور لكن معلوم أنه مسلم، هل يصلى عليه؟ لا يجوز أن تترك الصلاة عليه أصلا، بحيث قال هذا الشخص الفاسق تركوه يرمى في المقبرة لا يصلى عليه، لا يحل هذا مطلقا، لا بد أن يصلى عليه. لكن هناك أصناف ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليهم من باب الزجر، ليس لهم، لأنهم موتى، انتهوا، ماتوا، ما أزجر الميتنا، أزجر غيره، كالذي أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم وقد انتحر فترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لكن هل صلى عليه الناس؟ نعم صلي عليه، فلا يترك من الصلاة نهائيا. لكن إذا كان هذا الشخص متظاهرا بفسق فلا بد أن يصلى عليه كما قلنا. لكن في بعض الأحوال يترك الإمام وأهل العلم الصلاة عليه ويصلي عليه غيرهم من باب زجر أمثاله، ولا هو الأمعد يزجر الميت، ما يزجر، انتهى وضعه، الزجر لغيره، حتى يقول هذا المتجرئ على الفسق والفجور. الآن أهل الخير وأهل الفضل إذا جاء أشد حالاتي، إذا مت ذاك اليوم سيتركون الصلاة علي؟ والله لا أتركن هذا الفسق، أو على الأقل أختفي به، ما أجهر به، لأن لا تترك الصلاة إلا على شخص قد استعلم، فأقل أحواله هذا. وهذه الفائدة من ترك الصلاة عليه. لكن أن تترك الصلاة عليه من قبل الجميع لا يجوز، لا يجوز هذا. فلأجل ذلك ذكر أمر الصلاة على هؤلاء أبرارا كانوا أو فجارا. نعم. ولا ننزل، طيب، ولا ننزل منهم أحدا منهم جنة ولا نار، لا من، اكتب السؤال يا أخي، لا ننزل أحدا جنة من المحسنين ونقول هذا من أهل الجنة، كما عبرنا قلنا بعض الجهال يقول هذه المرأة الطيبة الصالحة هذه ماتت هي من أهل الجنة، وهذا الرجل الخير الصالح كبير السن هذا الطيب المحسن باني المساجد كافل الأيتام هذا من أهل الجنة، ما يجوز. لا تنزل أحدا الجنة إلا إذا شهد له النص، وهكذا النار، لا تنزل أحدا النار إلا إذا شهد له النص. لكن إجمالا تشهد لعموم المؤمنين بأنه إذا لقوا الله بإيمانهم فإن الجنة أعدت للمتقين، وأهل المعاصي يخاف عليهم، وقد ثبتت النصوص لأن أصحاب الربا في النار، وثبتت النصوص بأن قاتل نفسه في النار، لكن هذا المحدد الذي انتحر لا تستطيع أن تنزله النار ولا تأتي. وهذه فرق الآن مسألة، عندما يأتي نص عام في من انتحر ثم ينتحر إنسان ليس لك أن تنزل النص عليه، لأن الله تعالى قد يتلقاه برحمته، لأنه من أصحاب الكبائر في نهاية المطاف. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطفيل الدوسي رضي الله عنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر معه رجل من قومه، ثم إن هذا الرجل أصابه مرض فقطع براجم أصابعه وانتحر، فرآه الطفيل رضي الله عنه، الحديث صحيح مسلم، فرآه الطفيل رضي الله عنه في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي لنبيه. وصحيح الانتحار أمر عظيم، لكن قابله الهجرة، ويدل على أن أجر الهجرة عظيم، وأن أجر الصحبة كبير، قد تكفر معه كبائر عظيمة، وإلا فصاحب الكبيرة فيه الوعيد الشديد أن من قتل نفسه بشيء عذب به. قال: ورأيت على يديه قماشا، وقطع البراجم، فقلت: ما هذا القماش على يديك؟ قال: قيل لي: لا نصلح ما أفسدت. المغفرة حصلت لك، لكن هذا الذي أفسدته أنت لا نصلحه. لا تزال المسألة ماذا؟ رؤيا إلى الآن. فلما أخبر به الطفيل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ولي يديه فاغفر، حديث صحيح مسلم، فدل على أنه يمكن أن يغفر له. فلا تنزل أنت النص على من انتحر، على من مات وأن تعلم أنه يشرب الخمر، على من مات وهو من أصحاب الربا، لا تقول هذا الشخص قال تعالى في أصحاب الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا مات مرابيا فهو من أهل النار، ما يجوز، هذا نص عام. والحالة المعينة الله تعالى أعلم بها لاحتمال أن يدخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء. هذا هو الأصل، من أظهر الإسلام فإننا نستصحب أنه مسلم، ولا نشهد بأنه من المشركين ولا أنه من المرتدين الكفار ولا بأنه من المنافقين إلا إذا ظهر شيء واضح، كأن يظهر منه الشرك الأكبر، أو يظهر من فلتات لسانه مقالة تدل على كفره، أو يفعل فعلا من أفعال الكفار، عند ذلك نشهد عليه. وما سوى ذلك نذر سرائرهم إلى الله. لا شك أنه يوجد في المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وما بعد الآن منافقون كفار في وسطهم قطعا بلا أدنى تردد، بعضهم جواسيس لدول، بعضهم منافقون في الداخل ملاحدة، الله أعلم بأحوال عباده وهو المطلع على سرائرهم وهو الذي إليه مآلهم. لكن ليس لك أن تشهد إلا بما ظهر لك، الظاهر لك هو هذا. قد تظهر على بعض الناس أمور من الريبة، توجد شيء من البغض لوضعه وحاله، لكن لا يشهد، لا يقطع حتى يظهر منه، يعني أمارات، المقصود يظهر أمارات معينة، فإذا ظهر من الشيء المؤكد شهد عليه به من كفر أو شرك. أما ما سواه فالأصل أن تترك السرائر، وهذا فيه حماية كبرى للدماء في الإسلام. لولا أن الله حكم بهذا الحكم لكان كل شخص يمكن أن يعدو على أحد أو يقتل الحاكم أناسا يقول أنا أعرف منهم الكفر، أنتم لا تدرون لكن أنا متأكد من أنهم كفر، كيف عرفت؟ ما لكم؟ أنا أفهم. لا، ما ليس لك هذا، لو يبلغ عددهم ما شاء الله، ليس لك أن تقتل أحدا أو تعامل أحدا معاملة على أنه كافر إلا إذا ظهر منه الكفر قولا أو عملا. ما دامت المسألة سرائر بينه وبين الله فالله هو الذي يتولى سرائر عباده. سم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. السيف لا شك أنه مرفوع على الكفار، والأصل أن لا تتقاتل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الجهاد للكفار. قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله. هذا الأصل، والأصل أن السيف لا يكون بين المسلمين مطلقا، فلا يرفع مسلم على مسلم سيفا، هذا هو الأصل، لأن الأصل أن المسلمين يكونون جميعا يرفعون سيفا واحدا على الكفار، فلا يحل أن يرفع المسلم السيف على مسلم إلا بحقه، وهو من وجب عليه السيف. فيرفع السيف في القصاص ليقتص من القاتل، ويرفع السيف عند الحدود التي فيها حد القتل، ويرفع السيف على الخوارج، ويرفع السيف على البغاة إذا أبوا أن ينزجروا ويكفوا عن بغيهم، لأن البغاة غير الخوارج، الخوارج يخرجون بالسيف ليزيلوا الإمام أو لينكروا المنكر، البغاة عندهم شيء مما يزعمون أنه حقوق هضموها، فقبل أن يقاتلوا يقال: ما الذي لكم؟ قالوا: عندنا حقوق. إذا كان بالفعل قد أخذت منهم حقوق ترد لهم حتى لا يكون السيف بين الأمة. إذا كان عندهم شبهة تزال الشبهة، بحيث ينتقلون من حال البغاة إلى أن يرجعوا إلى الجماعة، فإن أبوا وأصروا حتى بعدما أزيلت الشبهة قالوا: بل نرفع السيف، صار الوضع وضع خوارج. فالأصل أن لا يرفع السيف بين المسلمين، أهل لا إله إلا الله لا يتقاتلون فيما بينهم لأن سيفهم واحد، فلما ابتليت الأمة بما ابتليت به ووقع السيف كان لا بد من تحديد الأحوال التي يكون فيها السيف. أما في الحدود والقصاص هذا واضح، أما ما سوى فإن الأصل أن المسلمين لا يتقاتلون إلا إذا خرجت خارجة من الخوارج فإنهم يقاتلون، وهكذا البغاة إذا أبوا وأصروا فإنهم يقاتلون، وإلا فالأصل أن السيف يكون مرفوعا على غير المسلمين. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ما أكثر الخوض والخبص في هذه المسألة، وما أكثر الطرفين المتقابلين في هذه المسألة، مع أنها أيسر مسألة من مسائل الاعتقاد فيما أعلم، مسألة يسيرة كبرها الناس. مسألة إذا أردت أن تتحدث عن مسألة ولاية الأمر تجد الكلام فيها سبحان الله محدودا جدا، محدود للغاية، مثل ما ذكر عندك الآن. هذا المذكور هنا الآن ينهي الكلام في موضوع الولاية، كلام محدود واضح، لكن كثرة النقاشات في هذه المسألة ودخول الأهواء فيها أدى إلى هذا الطول الشديد، وهذا الأمر الذي صار بمثابة العقدة التي لا تتضح، مع أن مسألة الولاية كما قلنا مسألة واضحة سهلة، لكن مسألة الولاية وقع فيها الحقيقة طرفان ووسط. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جانبا من الطرف المقابل لطرف الخوارج، فذكر أن النواصب في زمن بني أمية كان عندهم اعتقاد رديء جدا، وهو أنهم يعتقدون أن الحاكم يطاع في معصية الله وفي طاعة الله، قالوا لأن الله تعالى أمرنا بطاعته ونحن مسؤولون عن أمر الله لنا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر فسواء أمرنا بحق أو بباطل، هذا أمر راجع إليهم، لكن بالنسبة لنا سنطيعهم. ولهذا قالوا إن شمرة ابن ذي الجوشن لما قال له أبو إسحاق السبيعي وسمعه يدعو بدعاء قال تدعو الله تعالى وقد قتلت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد الحسين رضي الله عنه، قال إن هؤلاء الولاة أمرنا بأمر فلو لم نطيعهم لكنا كالحمر السقاءات، يقول لابد نطيعهم مطلقا. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن عندهم اعتقادا عجيبا جدا، أنهم يرون أن الحاكم إذا استخلفه الله تعالى فإن الله يقبل منه الحسنات ويتجاوز عنه السيئات. ولك أن تتصور الحاكم حين يقال هذا الكلام، حسناتك مقبولة وسيئاتك مغفورة، هذا خطير جدا. ولهذا قال الوليد ابن عبد الملك للزهري، وكان النواصب قد وضعوا حديثا مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، أن الله إذا استخلف خليفة قبل منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات، فقال يا أمير المؤمنين أنت خير أم داود؟ إن الله تعالى قال لداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. يعني أن الله تهدد داود. فقال الوليد بن عبد الملك إن الناس ليغروننا عن ديننا، يعني هؤلاء كذابون غروني، وظننت أن هذا هو الحق، حتى سأل الإمام الجليل الزهري رحمه الله قال لا كذاب يكذب عليك، الله تعالى تهدد داود أفأنت خير من داود؟ فكان هؤلاء يقولون بالطاعة المطلقة، ولهذا كان يضرب المثل بطاعتهم فيقال طاعة شامية، يعني أهل الشام يطيعون طاعة مطلقة، وكان الحجاج يقول يا أهل السمع والطاعة لأنهم يطيعون مطلقا. لا شك أن هذا مرفوض وأن هذا باطل، وأن الله عز وجل لا يمكن أن تأتي الطاعة لمخلوق بهذا القدر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته من طاعة الله كما قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. الجانب الثاني المقابل جانب الخوارج الذين لا يرون أصلا الولاية ابتداء، ويرى أن هذا الحكم القائم أنه أصلا ما ثبت، وبعضهم يبايع بيعات إما سرية أو لأناس آخرين، ويرون أن إمارة المؤمنين في ذاك الشخص، أما الذي هو تحت ولايته فلا يرى له ولاية، هذا إذا مات بنص الحديث يموت ميتة جاهلية، لأن إذا خرج عن السلطان والخروج عن السلطان يكون بالسيف ويكون باعتقاد أن هذا الحاكم ليس ولي أمري وقد ثبتت له البيعة، ولي أمرك رغم أنفك ولو لم يرق لك وأبعه، ما دام مسلما أطيعه في المعروف ولا تطعه في المعصية كالنواصب والغلاة من المرجئة، لأن هذا الاعتقاد كان عند غلاة المرجئة وعند النواصب. فقابلهم أيضا الخوارج. في الوقت الحالي تعقد أمر الولاية تعقدا شديدا بسبب استقدام جملة من المفاهيم الأجنبية وبخاصة بعد الثورة الفرنسية، وأدخلت للأسف الشديد باسم أناس ينتمون إلى الدعوة إلى الله عز وجل، ولهذا رأوا أن جاء الجانب السياسي فيما يتعلق بالشرع أن الوضع فيه في معارضة في حكم، وأنها تتداول السلطة بهذا الأسلوب، وأن الأصل أن يرجع إلى الشعب. فإذا أقروا انتخاب الحاكم يبقى، وإذا ما أقروا في قسم آخر اسمه معارضة، هذه المعارضة تأتي وتكون هي الحاكم. ثم ننظر ماذا تفعل المعارضة، فإذا رضيها الشعب فبها ونعمت، ما رضيها الشعب أنت يا حاكم تقدم في الانتخابات القادمة وانظر ماذا يقول الشعب. فإذا فزت بالاقتراع تعود المعارضة على الجهة اليمنى، تقول الجهة اليمنى هي التي تكون فيها المعارضة. هذا عند الذين لا يعرفون الله واليوم الآخر من بهائم الغرب. أما في الإسلام فالله تعالى كفانا هذا. الأصل عندنا أن هناك جماعة، والجماعة مكونة من حاكم ومحكوم، والأصل الشرعي فيها والتعاون، كما يتعاون المؤمنون بعضهم مع بعض، سواء كان حاكم ومحكوم، جار مع جاره، زميل مع زميله، الأصل أن المؤمنين إخوة. فإذا غلط الحاكم يحتسب عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وينصح كما ينصح أي مسلم، ولكن نصيحة الحاكم كما سيأتي لها شأن عظيم، لهذا يشترط فيها جانب السر كما سيأتي في الحديث في مسند أحمد. وعموم النصيحة للمسلم أن تكون بينك وبين أخيك النصيحة. فجاءت هذه المفاهيم للأسف الشديد وغلفت بغلاف إسلامي، مما أوجد بلبلة كبيرة في هذه المسألة. ولا يوجد في الشرع مطلقا شيء اسمه معارضة، الموجود في الشرع اسمه أمر بمعروف ونهي عن منكر. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أباك وأخاك وجارك وزميلك، ويأمر بالمعروف الصغير، الصغير يأمر الكبير، العامي قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر العالم، الرعية تأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالأسلوب الشرعي للحاكم. الأصل التعاون. أما قضية معارضة وأن يجلس الحاكم لهذه المعارضة وتجلس المعارضة لهذا الحاكم، فهذا ليس من دين الله في قليل ولا كثير، إنما استقدم من الغرب كما استقدمت جملة من المفاهيم الفاسدة وغلفت بالغلاف الشرعي. أما أن يكون لها في دين الله شيء فمطلقا لا يمكن أن يكون هذا. الأصل أن الحاكم إذا حكم أنه يبقى، وليس هناك تحديد لعمره. عثمان مات رضي الله عنه، استشهد رضي الله عنه وعمره في 82، فلا يقال إذا بلغ مدة أو تكون مدة الولاية 5 سنين أو 7 سنين، ما في هذا الكلام. إذا ثبتت بيعته واستمر في الأحوال التي بويع عليها من كونه مسلما عاقلا بالشروط المعتبرة فإنه يبقى ما دام قادرا، إلا أن يطرأ عليه عجز في عقله أو نحوه، ففي هذه الحالة يكون غير مكلف شرعا، هذا وضع آخر. أما مثل هذه التحديدات فليست من دين الله في قليل ولا كثير. لكن للأسف الشديد شاقت هذه المسائل، شاقت جملة من المتأخرين ودخلت على المسلمين هذه الدوخة، صارت قضية ولي الأمر هذه صارت قضية من القضايا كأنها مستغلقة صعبة، معنى قضية سهلة. ولي الأمر واحد من المسلمين، أخ لهم وهم إخوان الله، لا يمكن أن يجلسوا يترصدون له أو يجلس هو يترصد لهم مطلقا، هذا ما هو في دين الله، ولا يهيئ الشرع الأمة على هذا الأساس. إنما هي جماعة من حاكم ومحكوم يتعاونون على البر والتقوى، هذا الأصل. ولهذا يؤمر الحكام بالرفق بالرعية، وتؤمر الرعية بالصبر على الحاكم حتى تستقيم الأمور، وهذا الذي عليه عمل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إنه إذا وجد خطأ من الحاكم، ولا بد أن يوجد خطأ، يأتي الجانب المتعلق بأمره. فإذا أمر بمعصية فبنص الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أصلا ما يسمع أصلا لأحد في المعصية، لا حاكم ولا أب ولا زوج ولا سيد مع عبده مطلقا، ما في أحد، مخلوق، هذا ما يمكن نطيع مخلوقا في المعصية. طيب إذا أمر بالمعصية ماذا نفعل ببقية أوامره؟ بقية أوامره ثابتة صحيحة لأن له ولاية صحيحة، لكن يرد عليه الباطل الذي أمر به فلا يطاع في المعصية. وبعضهم يقول أو يفهم أن إذا أمر بمعصية سقطت ولايته، هذا غير صحيح، ما تسقط الولاية إلا بالكفر البواح كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ماذا نفعل مع أخطائهم؟ روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده يعني فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. يتقول قد أديت الذي عليك بأن نصحت هذا الحاكم وأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، لكن لا تبده علانية، ما يصعد على المنابر وينشر ما عنده من أخطاء وقالوا هذا غلط. والحقيقة أن مثل هذا الأسلوب يؤدي إلى عناد الحاكم، وهذا من الإشكالات الكبيرة، ويؤدي إلى أن الحاكم يقول الآن ما دامت الأمور بهذه الطريقة فالولاية الصحيحة والسياسة السليمة أن أصر، حتى إذا أجاء النصح الصادق للحاكم وإذا بالحاكم قد استغلق، فيتسبب الحمقى في صعوبة نصح الحاكم أصلا. ولهذا ليتهم لا ينصحوا، إذا أرادوا الأجر لا ينصحوا، لأن الله سيبقي في الأمة من يحسن النصيحة. أما هذه الاستفزازات فغلط، أو جمع الأخطاء ثم إرسالها نشرها في الفضاء الخارجي هذا، فيستغلها الكافر ويستغلها العدو، ثم يبدأ ينشر هذا الأمر بين المسلمين. الأصل أن المسلمين بمثابة الأسرة الواحدة، مثل بيتك، إذا جاءت فيه مشكلة جارك ما يدري عن بيتك في مشكلتك، هذا هو الأصل عند العقلاء. أما الذي ينشر مثل هذا الخطأ ثم الذي يفرح بهذه المسائل، إذا وجد واحد شخص وجد له مشكلة من حاكم جاء يقولها، يكفي الناس همومهم وغمومهم، تزيد الناس هما وغما حتى تنشر مثل هذا الباطل. كل هذا أدى إلى استفحال مشكلة الولاية. الولاية ناظر، انظر الأصل، انتهت عند الطحاوي، انتهت تماما عند العقلاء الذين يفهمون مثل هذه المسائل كيف يتعاملوا معها. فلا نكن على حد نواصب بني أمية الذين يقولون يطاعون في المعصية، أو من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يزينون لهم الباطل، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم سيذادون عن الحوض، فقال عليه الصلاة والسلام ستكون خلفاء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. فهؤلاء ضررهم بالغ على الأمة وعلى الحاكم، بدل أن ينصح الحاكم ويكون هيبة نصح له يكونون معينين له على الباطل، فلهذا يذادون عن الحوض. في المقابل الذي يحصل من إثارة الحاكم أو تهوين شأن الحاكم، ورد في الحديث أن إذلال الحاكم أن من أذله فإن الله تعالى يذله قبل يوم القيامة. إذلال الحاكم مشكلة، لأن الحاكم بمثابة الرأس للأمة، فإذا أذل وأهين الحقيقة أن الأمة أهينت، يعني هذه البلدة إذا أهين حاكمها الحقيقة أن الجميع أهين. فمثل هذه الطرائق أدت إلى شيء من شدة هذه المسألة بين الحكام وبين المحكومين، وصار بعض الحكام ينظر إلى هذه الرعية بمثابة العدو المتربص له، وفي المقابل صار بعض من في الرعية لا يرى ولاية لهذا الحاكم، وبالتالي يكيد المكيدات المتنوعة، وقد يفعل في السر أمورا ويدركها الحاكم لاحقا فيؤدي إلى شيء من الخلل والإشكالات والضرر العظيم. فالأصل أن يكون المؤمن بين الحاكم والمحكوم عيبة نصح، يأتي إلى الحاكم إذا كان يتمكن من الدخول إليه ويذكره بحق الله عز وجل، وأن الله سائله عن هذه الرعية، وأنهم جميعا في رقبته، وأن الله سيسألهم عنهم صغارا وكبارا، ويؤكد عليه الرحمة والشفقة بهم وتقوى الله فيهم وإيفاء الحقوق له. إذا أتى إلى الرعية قال هذا حاكمكم وولي أمركم، والذي لو انفرط العقد لكان أول المتضررين أنتم، فإياكم والشطط والخلافات، فإن أول من سيذوق الوبال والنكال أنتم. فإعزاز الولاية وبقاؤها قوية في غاية الأهمية، ثم تعالج الإشكالات علاج ناصح، بحيث يكون الإنسان منصفا متقيا لله، لا يكون مع الحاكم على الرعية ولا يكون مع الرعية على الحاكم، يكون مع الحق، فيأتي إلى الحاكم ويذكره بربه. ولذلك كان السلف يدخلون على الحكام، ولما نقد الإمام مالك، يعني نقد العلماء عجيب منذ القدم، قال رجل لمالك رحمه الله يا أبا عبد الله تدخل على هؤلاء الولاة وقد علمت أنهم يظلمون؟ قال رحمك الله فإن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول ما دخلت عليهم أنا أسألهم مالا، أنا دخلت عليهم ماذا أطلب منهم؟ أذكرهم بالله، أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. إذا قلت لا تدخل من يأمرهم بالمعروف؟ من ينصح لهم؟ فلا بد أن يدخل عليهم وأن يذكروا بالله عز وجل، وأن تكون الأمور بينهم وبين أهل العلم في حال من الخفية وفي حال من الإسرار، وإذا وجدت مثل هذه الإشكالات فلا شك أن أفضل طريقة لعلاجها هو السر. أما إذا انتشرت فالغالب أن الحاكم يصر ويكون من الصعب أن يرجع. فالواجب أن يتقى الله في هذه المسألة وأن لا تتلقى، وهذه من المشاكل الآن، أن لا تتلقى هذه المسألة من شخص في كلية الزراعة، شخص في كلية الهندسة، شخص في كلية العلوم. ما الذي يدخل هؤلاء في هذه المسألة؟ مسألة السياسة الشرعية من أعمق وأدق وأصعب فنون العلم الشرعي، صعبة للغاية من جهة التطبيق، أما من جهة الاعتقاد واضحة كما ذكرت لك. لكن حين يأتي شخص يقول هذه المسألة الوضع للسياسة الشرعية أن يقاوم فيها الحاكم، أو هذه المسألة من حيث السياسة الشرعية كفر بها الحاكم، وينزل هذه المسألة على حديث حتى تروا كفرا بواحا، بناء عليه لابد أن يزال. مسألة في غاية الدقة وفي غاية الخفاء. التطبيقات، أما الاعتقاد انتهى في ثلاثة أسطر، هذا هو. لكن التطبيقات فتلقاها الناس من غير أهل العلم الشرعي، وصار الواحد من يقول أنا معاذ الله أتكلم في الطهارة في الصلاة، أقول على الله بغير علم في الحج، معاذ الله. والسياسة الشرعية أليست أحكاما شرعية؟ أليست يمكن أن تسفك فيها الدماء؟ أليست يمكن أن تزول فيها البلدان؟ تتورع عن مسألة من المسائل التي لو أفتيت أحدا وأخطأ في الوضوء أو في الصلاة تقول معاذ الله لا أقول على الله بلا علم، تدخل في هذه المسألة العظيمة التي يمكن أن تسفك فيها مئات الدماء، أن تسفك فيها الدماء ويموت فيها مئات أو آلاف الأشخاص؟ يقول هذا رأي، وجهة رأي. من قال هذه مسائل فيها رأي؟ مسائل سياسة شرعية. أين ذكر الطحاوي هذه المسألة؟ أين ذكرها الإمام الصابوني؟ أين ذكرها الإمام أحمد؟ في كتب العقيدة. مسألة عقدية لابد يفهم هذا، ما تتلقى من الرعاع ومن هب ودب. قل أنا هذا وجهة نظري، ما تقبل وجهة نظري لك رأيك، من قال لك أنها وجهة نظر؟ هذه السياسة الشرعية يجب أن يعمل فيها قولها بالسنة، وأن يكون القول الوسط، لا قول المرجئة ولا قول الخوارج. لأجل ذلك لما ضاعت المسألة هذه انظر ماذا حصل للأمة في 10 سنين الماضية، كم هلك من المسلمين في الفترة ما سموه بالخريف، هذا اللي سمى بالربيع العربي. ما النتيجة؟ ما العاقبة؟ هلك من المسلمين، وانتهك من أعراض المسلمات، ودمرت من البلدان ما لا يحيط به إلا الله. وجهة نظر، من قالك وجهة نظر؟ من قال السياسة الشرعية وجهة نظر؟ تتورع عن مسائل يسيرة وتدخل في مسائل الدماء، في مسائل الأحكام، تقول هذا ما له ولاية، ثم تخرج مسائل عجيبة جدا ليست من قول أهل السنة. يقول لك لا يطاع أصلا إلا الخليفة العام، الخليفة العام فقط هو اللي يطاع، أما واحد ماسك لبلد وحاط عليها اسم وذا له إمارة وذا له إمارة وكل واحد، هذه ما لها أساس، إنما يطاع الخليفة العام. هذا الكلام من أقبح أقوال الخوارج. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله إن الخليفة العام بالمعنى العام هذا قد زال قبل وقت الإمام أحمد، صدق رحمه الله، لأن الولاية القوية كانت لبني أمية حيث سيطروا على جميع البلدان. لما جاء زمن بني العباس خرجت مجموعة كبيرة من الولايات عن بني العباس وصار بني أمية في الأندلس، وكان العلماء في الأندلس يقولون لأهل الأندلس أطيعوا بني أمية، والعلماء في العراق وفي الشام وفي مصر يقول أطيعوا بني العباس، ومن يوجد في بلد ويستطيع الاستقلال به يقول أطيعوا هذا. من قال إنه لا يطاع إلا الخليفة العام؟ ثم متى ننتظر كأن الرافضة ننتظر من يخرج من السرداب حتى يأتي الخليفة العام؟ وين بقي الخليفة العام هذا 1000 سنة؟ نبقى هكذا فوضى كأهل الجاهلية؟ من وين جاءت هذه الفكرة؟ من جهلة لا يحسنون الأمر، وإلا مثل ما قال الإمام المجدد الشيخ عبد الوهاب هذا الأمر من قبل وقت الإمام أحمد، ما كان في ولاية عامة بالمعنى الذي كان في زمن بني أمية، وجد خلافة نعم لبني العباس، لكن خرج من بني العباس كما قال شيخ الإسلام كثير من البلدان، صار فيها مجموعة من الولاة يديرون الأمور بقطع النظر عن ولاية بني العباس، وبعضهم من باب المجاملة يوم الجمعة يخطب بالدعاء للخليفة العباسي، لكن كل الأمور تدار من غير بني العباس. فمثل هذا الكلام خطير جدا، يؤدي إلى أن الإنسان في وسط بلده يشعر أن الحاكم هذا مو بولي أمره، بالتالي أي أمر يمكن يقوله ما له علاقة، لأن أصلا ما له ولاية، ولاك الحاكم في البلد الثاني ولاك في الثاني. ماذا يصير أهل السنة في مثل هذه الأحوال؟ ومن أين أتت هذه الأقوال؟ من أين أتت؟ لا شك أنها من الجهلة. فالحاصل أن المسألة أيها الأخوة مسألة عظيمة جدا، لا تستسهل هذا الأمر، لا تتقبل مسائل السياسة الشرعية من كل من هب ودب، اقبلها من أهل العلم الشرعي، انظر كيف تذكر في كتب الاعتقاد. فلا نبالغ مبالغة النواصب أطيعوا في المعصية، لا طاعة لمخلوق في المعصية. وأيضا لا نضيع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن نسقط الولاية فتهدم البيوت على رؤوس المسلمين. فلهذا قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، والله تعالى هو الذي ولاهم، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، والله لا يملك أحد على وجه الأرض إلا إذا مكنه الله، وإذا شاء الله أن يزيله أزاله سبحانه وتعالى، كما أزال أناسا بعد أن بقوا غاية في القوة نحو 40 سنة ثم زالوا بأضعف ما يكون. الملك لله عز وجل. ثم ننظر هذا الذي ولاه الله تعالى أمرنا، فإن أمرنا بمعروف أطعناه، وإن أمرنا بمعصية لم نطعه في المعصية، ونبقي على كيان الأمة، نبقي على جماعة الأمة. لأن الجماعة، ما معنى الجماعة؟ حاكم ومحكوم، إذا زال الحاكم تكون فرقة، ما يكون في جماعة. لأجل ذلك قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني وإن ظلموا. الظلم يكون بالدماء، يكون بالأموال، يكون بالاستحواذ على الأملاك التي لا يحل أن يستحوذ عليها. ولهذا بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحب وكره، وعلى أثرة علينا، سيستأثر عليك وتؤخذ أمور عامة لا يجوز أن يأخذها الحاكم لأنها للجميع. بايع على السمع والطاعة حتى في مثل هذه الأحوال، حتى يبقى للأمة كيانها. ولا ندعو عليهم، الأصل أن يدعى لهم لأنهم من المسلمين، والمسلم يدعو للمسلم. فأما الدعاء عليهم فكما قال مطرف العلاء ابن الشخير رحمه الله، ابن عبد الله بن شخير، لما قال له رجل أدعو على الحجاج، قال أدعو له بالصلاح فإن صلاحه خير لك، لأن الدعاء لهم بالهداية والتوفيق دعاء للمسلمين وصلاح لنا. فأما الدعاء عليهم ولا سيما هذه الدعوة، اللهم لا توفقهم، إذا دعوت بأن لا يوفقهم الله دعوت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يوفقهم الله زادهم الله تسلطا. فلذلك لا يدعى عليهم ولا تنزع اليد من طاعتهم، بحيث يقول الإنسان أنا لا أرى طاعتهم، حتى لو قال أنا والله لن أحمل سيفا ولا نريق دما، لكن هؤلاء لا أرى أنهم يستحقون أن يكونوا حكاما. إذا اعتقد هذا الاعتقاد فلو لم يسفك دما يموت ميتة جاهلية، لدخوله في قوله من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فلو خرج عنه بالسيف أو خرج باعتقاد أنه ليس له ولاية. ولهذا قال أبو سعيد رضي الله عنه كما في المصنف إياكم وميتة جاهلية، قالوا وما ميتة جاهلية؟ قال أن تموت ولا إمام عليك. تعتقد أن هذا الحاكم هذا بالنسبة لي ما لي بأي ارتباط، أنا لا أرى أنه حاكم. حتى لو لم تسفك دما فإنك تعد ممن يموت ميتة جاهلية، لأن لا بد أن تعتقد ولايته، أن الله ولاه وأن ولايته ثابتة بصفته من المسلمين، كما أنه ثبتت ولاية مثل الحجاج بن يوسف الذي قال صلى الله عليه وسلم يكون في ثقيف كذاب ومبير. الكذاب هو المختار ابن أبي عبيد ادعى النبوة، والمبير يعني المهلك هو الحجاج بن يوسف، ومع ذلك كان الصحابة يصلون خلفه، وكان إذا أمر بأمر من الحق والخير أعانوه، وإذا أمر بباطل لم يعينوه. هذا هو الأصل، وهذا هو المنهج الذي عليه منهج السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأما إذا رؤي أن مسألة الولاية مجرد وجهات نظر، ثم يقول لك واحد هذا الآن وجهة نظرك، خلاص أنا أقدر وجهة نظر، أنا لي وجهة نظر، هذه عقيدة أصلح الله حالك، ليست مسألة وجهة نظر أنا أرجح هذا الأمر، هذه مسألة عقيدة يترتب عليها وصف خطير جدا، وهو أن يكون الإنسان من خوارج. خوارج نوعان، خوارج يحملون السيف، والنوع الثاني خوارج قاعدة. شو معنى قاعدة؟ ما يحملون السيف، قاعد، لكنه يزين الخروج ويحسنه. فينبغي أن يتقى الله في هذه المسألة، مسألة أضرت بالمسلمين. مزية هذه المسألة أن يترتب عليها أشياء تطبيقية في حياة الناس، ترتب عليها دماء، ترتب عليها فوضى، ترتب عليها حرب، ترتب عليها أن يسل السيف على الأمة فيما بينها. فلهذا يجب أن تضبط هذا الضبط. ثم قال ونرى طاعتهم من طاعة الله، لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وقال صلى الله عليه وسلم من يطع الله، من يطع الرسول، من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، يعني من يعصيه في المعروف مقصود، ويطيعه في المعروف، من يعصيه في ما لا يحل أن يعصيه به، ومن يأبى طاعته في المعروف. لأجل ذلك فطاعته من طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية. إذا أمر مخلوق بمعصية فكلامه مردود عليه ولو كان أباك أو أمك، أو كان زوجا للمرأة، أو سيدا للعبد، أو ولي أمر للرعية، لا يطاع أحد. هذه قاعدة كبرى بين النبي صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن أصلا ما ثبتت الطاعة هذه المخلوقين إلا بأمر الله، فكيف نطيعهم في المعصية؟ قال أصل طاعتكم فرع عن طاعة الله، فنحن نطيعكم طاعة لله، فلا تتسور طاعتكم على طاعة رب العالمين. بذلك تنضبط المسألة، ويبعد الإنسان عن الشطط وعن قول الخوارج وعن قول المرجئة، يكون على منهاج سليم، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لا ندعو عليهم، ولكن ندعو أن الله يصلح حالهم وأن يعافيهم من شر أنفسهم وشر من حولهم وشر شياطين الإنس والجن، وأن يصلح الله تعالى حالهم وينصحون. لما التقى الرشيد رحمه الله، وكان من خيار بني العباس، بالفضيل بن عيام في عرفة، وقال له عظني، قال ترى هؤلاء الجمع كلهم يوم القيامة يبعث يسأل عن نفسه، وأنت ستسأل عن كل هؤلاء، يعني ينصحون، اتقوا الله في هذه الرعية، رعي هؤلاء كلهم في رقابكم، ضعفاؤهم، أيتامهم، مرضاهم، المحتاج منهم، كل هؤلاء في ذمتكم، احرصوا على إيصال الحقوق إليهم، ينصحون ويدعى لهم بالمعافاة. في كل إنسان عنده ضبط لهذه المسألة. أنا أطلت الحقيقة في هذه المسألة، مع أنها كما قلت أيسر المسألة، لأن ما عندنا مشكلة مع أحد، ما عندي قدري، ما عندي جهمي، ما عندي مرجع، لكن هذه المسائل ضرت الناس وصار فيها خلل بالغ، وأدت إلى مثل هذا الأمر العظيم الذي أدى إلى ما أدى إليه من الفوضى في بلدان المسلمين، بما احتاج المقام معه إلى هذه الإطالة. نأخذ سؤالا واحدا، يقول هل الكرسي المذكور في آية الكرسي هو نفسه المذكور في الحديث ما الكرسي في العرش إلا كحلقة؟ لأن بعض المفسرين يقول أن الكرسي هو علم الله، هؤلاء أول العلم على طريقة أهل التأويل، بل الكرسي المذكور في الآية هو المذكور في الحديث، وإذا أردت أن تعرف مثل هذا راجع مثل تفسير ابن كثير، لأن أسلم هذه التفاسير، فتجد أنه يورد الأحاديث هنا، والمقصود بالكرسي الكرسي تأويل الكرسي بأنه علم الله هذا غير صحيح، بل الصحيح الكرسي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي موسى أن الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. مثل هذه الجمل لن نقف معها طويلة لأنها واضحة جدا، نتبع السنة والجماعة لأن أهل السنة والجماعة، ونتجنب الشذوذ، الشيء الذي يكون فيه بعد عن الجماعة وآراء غاية في الغرابة والسوء نتجنبه، ونتجنب الشيء الذي يؤدي إلى افتراق المسلمين واختلافهم، ونحب أهل العدل والأمانة لأن المؤمن يحب المؤمنين، ونبغض أهل الجور والخيانة، يعني أهل الجور وأهل الظلم والخيانة نبغضهم في الله عز وجل لأنهم أهل هذه الذنوب، أما أهل الحق وأهل التقوى فهم أهل عدل وأمانة. نعم. قال رحمه الله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذه قاعدة، كل ما اشتبه علينا علمه فكيف نخوض فيه، نحن لم نعلمه، بالتالي نحيله إلى الله، إذا اشتبه عليه الأمر نقول الله عز وجل أعلم به. نعم. صلى الله عليكم. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه المسألة من المسائل الفقهية المعلومة، أصلا هذه المسألة لو تتأمل يا أخي جزء من الوضوء، ولم ينصوا على الوضوء لأن الوضوء له كتب خاصة، كتب الأحكام، نصوا على مسألة المسح على الخفين تحديدا، لأن الذي يخالف في هذا هم الرافضة والخوارج، لا يرون المسح على الخفين، وجعلوها بمثابة الشعار لهم، فصار أهل البدع لا يمسحون على الخفين، فنص أهل العلم في العقيدة على أن هذا حكم ثابت وأدخلوه في كتب العقيدة، وأن نرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، على التفصيل المعلوم في الفقه. نعم. صلى الله عليكم. قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم، الحج والجهاد. الحج لا بد أن يكون تحت ولاية، يعني ما في حج هكذا كل من أراد يحج يحج وحده ثم إذا اجتمع الناس هنالك ما هنالك ولاية، لا، لابد كما تلاحظ هنا لابد من أمير للحج يعين، والغالب أنه يكون أمير مكة. أيضا لابد من قضاة، لأن يقع هناك جملة من النوازل ما يترك الناس هكذا، فلابد من ولاية في الحج. وهكذا الجهاد، الجهاد يمضي كالحج تحت ولاية، الأصل أن الجهاد تحت ولاية، وليس الجهاد أمرا هكذا يقترح مجموعة من المتحمسين وأهل الطيب والصلاح والمحبون والمحبين لأمتهم، لا، لابد أن يكون هناك ولاية في الجهاد، ولهذا لابد من إذن ولي الأمر في الجهاد. ولهذا ذكرهما هنا مع أولي الأمر حتى لا يبطل، قال برهم وفاجرهم، لأن ولي الأمر قد يكون برا فيحج معه ويجاهد معه، وقد يكون فاجرا. ما الحكم؟ لا يمكن أن نعطل الحج والجهاد لأجل فجور الحاكم، فجوره عليه، لكن الحج وهكذا العيدان والجمعة تمضي، هذه لابد أن تمضي حتى وإن كان الحاكم والذي قد يتقدم مثلا في العيد ويصلي بالجماعة وهو فاجر، يصلى خلفه حتى لا تبطل هذه الشعيرة، لأن لا تصلوا خلفه لأدى ذلك إلى زوال هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة العيد، وهكذا الجمعة، وهكذا الجهاد والحج تمضي مع الأبرار من هؤلاء الحكام والفجار إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم، صلى الله عليكم. قال ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. هذا نموذج على ما ذكرنا من أنه رحمه الله لم يرد ترتيب الموضوع، تقدم أنه قال والإيمان، الإيمان بالله وملائكته، لم يتكلم هناك عن الكرام الكاتبين، وهم لن ذكر الله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هم الذين يكتبون أعمال العبد ويحفظونها عليه، وهذا جزء من الإيمان بالملائكة. نعم، صلى الله عليكم. قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. تكلم أيضا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة بملك الموت، سماه هكذا ملك الموت لأنه لم يثبت أن اسمه عزرائيل، ولهذا قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، فملك الموت نؤمن أن للموت ملكا وكل به وأنه يقبض بإذن الله تعالى أرواح هؤلاء العالمين. نعم، صلى الله عليكم. قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. القبر كما تقدم هو أول منزلة من منازل الآخرة، إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار، والذي يكون في القبر شيئان، الأول السؤال وهو المذكور والمعبر عنه بالفتنة، إن هذه أمة تفتن في قبورها، فتنتها بسؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فإما أن يوفق الجواب وإما والعياذ بالله أن يضل، هذه هي الفتنة. النوع والأمر الثاني الذي يكون فيها النعيم أو العذاب في أمر لا يحيط به إلا علام الغيوب، وهذه القبور فيها ما لا يحيط به إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها بدعاء لهم، فهذه القبور فيها أحوال عظيمة وهائلة، وإذا قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. منكر ونكير ملكان يسألان العبد عن ربه ودينه ونبيه، نؤمن بذلك على ما جاءت به الأخبار، قوله بعذاب القبر لمن كان له أهلا، ثم قال في الأخير والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أي أن نؤمن بما يكون في القبر من عذاب ونعيم، فهو يقول بعذاب القبر المقصود هو بنعيم القبر أيضا، ولهذا ذكره في الأخير وهو أن القبر إما أن يكون روضة، وهذا جزء من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. أنا قلت إن حديث قبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران يحتاج مراجعة، الذي ورد أتذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن جاء منه فما بعده أيسر منه، أما هذا فيحتاج إلى مراجعة لا أتذكره الآن. نعم، قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ذكر هذه الأمور التي تكون في القيامة، القيامة فيها عرصات تكون فيها جملة من الأحوال، أول ما يكون في القيامة البعث، تبعث هذه الخلائق وتجازى بأعمالها، والعرض يعرض على الإنسان عمله ويحاسب، وهكذا قراءة الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والثواب والعقاب، أن يكون في الثواب ويكون في عقاب في الآخرة في العرصات قبل دخول النار. فمنهم من يظله الله في ظله، ومنهم المتكبرون يحشرون أمثال الذر النمل الصغير هذا، يطأهم الناس بأقدامهم، في ذاك الزحام الهائل المتكبر يحشر مثل الذر يطأه الناس في ذاك الحال من العرق الذي تدنى به فيه الشمس، هذا المتكبر المتغطرس هذا جزاؤه حين رفع نفسه، وهذه الصفة لا تليق إلا بالله، صفة الكبر، فكان جزاؤه أن يصغر ويحقر ويهان والعياذ بالله بحيث يكون في هذا المقام. وكذلك نؤمن بالصراط، وهو جسر ممدود على متن جهنم يمر عليه الناس، فمن جاوز الصراط نجا، ومن زل من الصراط سقط في النار. وهكذا نؤمن بالميزان، وله كفتان، كفة فيها الحسنات وكفة فيها السيئات، إن رجحت كفة الحسنات نجا الإنسان، وإن رجحت كفة السيئات هلك إلا أن يرأف الله به. نعم. صلى الله عليكم. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. ذكر ما يتعلق بالجنة والنار. الجنة والنار الاعتقاد فيهما على النحو الآتي: أنهما مخلوقتان، لقوله تعالى: أعدت للمتقين في الجنة، قوله في النار: أعدت للكافرين، وهكذا جملة من النصوص والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحوال أهل النار فيها، وأن العبد إذا كان في قبره يفتح له باب إلى الجنة إذا كان من المنعمين فيأتيه من طيبها وريحها، وإن كان من المعذبين يفتح له باب إلى النار، وهكذا قوم فرعون بنص القرآن يعذبون في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في قبورهم، لهذا قال بعدها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العذاب في الأرض بالغداة والعشية هذا في قبورهم، ولهذا في الآخرة يكون حالهم في أشد العذاب. فالجنة والنار مخلوقتان. الاعتقاد الثاني: أنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، الله خلقهما للبقاء، فالجنة يبقى فيها المؤمنون إلى ما لا نهاية، يعيشون في قرة عين كما قال بعض السلف: لولا أن أهل الجنة لا يموتون لماتوا فرحا. شدة الغبطة وترادف النعيم بشكل دائم ومستديم. ولهذا الإخوة، الدنيا ما فيها راحة، الراحة الحقيقية في الجنة. كنت أظن أن ستكون في راحة في هذه الدنيا، لن تكون في راحة، الراحة الحقيقية التامة في الجنة، فلا تطلب من الدنيا ما لا يطلب إلا في الجنة، الراحة الحقيقية في الجنة، بحيث يكون عند الإنسان نعيم دائم مستمر لا يتنغص مطلقا. وهكذا والعياذ بالله أهل النار. أهل النار صنفان: صنف هم أهل الكبائر، وهؤلاء قلنا إنهم يخرجون من النار بعد أن يبقوا فيها ما شاء الله ويعذبون ويمحصون ثم يخرجون إلى الجنة. الصنف الثاني هم أهل الكفر الذين لقوا الله تعالى كافرين، فهؤلاء يبقون فيها أبد الآباد لا يمكن أن يخرجوا، فالجنة لا تفنى والنار لا تفنى، ويبقى الجميع فيها أبد الآباد على التفصيل الذي ذكرنا من أن أهل المعاصي يخرجون منها، لكن الكفار يبقون فيها أبدا أعدت الكافرين، وأهل الإيمان يبقون في الجنة أبدا أعدت للمتقين. بقية الكلام سبق الكلام عليه عند موضوع القدر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تكلم هنا عن الاستطاعة، وأن الاستطاعة على نوعين: الجبرية يقول في استطاعة واحدة، ومنهم الأشاعرة يقول استطاعة مع الفعل، وبالتالي ما يكون عند العبد استطاعة سابقة. المعتزلة يقولون فيه استطاعة واحدة وهي قبل الفعل، والصحيح ما قاله المصنف هنا أن الاستطاعة نوعان: استطاعة تكون مع الفعل، يعني مثل صلاتك الآن، إذا استطعت الصلاة لأن الله وفقك فصليت الآن، فهذه مصاحبة للفعل، ولهذا قال الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق تكون مع الفعل لأن الله وفقك فصليت. أما الاستطاعة التي قبلها من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، يعني الإنسان في بيته الآن آلاته مثل رجليه سليمة، يستطيع أن يمضي ويمشي إلى المسجد، هل عنده استطاعة أو ما عنده استطاعة؟ الجبرية يقول ما عنده هذه الاستطاعة، لأنهم لا يرون أن العبد مستطيع، هذا كلام باطل، بل عند العبد استطاعة وكل أحد يدرك هذا. الآن إذا أذن المؤذن خرج الناس، منهم من يخرج إلى المسجد ومنهم من يخرج إلى ما شاء الله أن يخرج إليه من الأماكن التي ليس فيها صلاة، لا يريد الصلاة، هذا عنده استطاعة أن يأتي المسجد، وهذا عنده استطاعة. فهناك استطاعة قبل الفعل وهناك استطاعة مصاحبة للفعل. فسلامة الآلات والصحة هذه قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب. الرب يخاطبك الآن وأنت عندك آلات سليمة. أما المقعد الآن في بيته الذي هو على ظاهره لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد، فيؤمر بالصلاة في بيته، لكن لا تلزمه الصلاة في المسجد لأن ما عند السلامة آلات، ما يستطيع أن يمشي. فإذا نفينا الاستطاعة بهذا المعنى يقع قول الجبرية. فالاستطاعة نوعان على التفصيل الذي ذكرت. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد من جهة أن الله تعالى خلق العبد وخلق أفعاله، فلو لم يخلق لك الله تعالى هذه الحركة فأخذت الماء ورفعته إلى فيك وشربت لم تستطع أن تشرب، مثل الإنسان الذي شلت يده، الذي شلت يده لم يخلق الله له فعلا، فأنت مخلوق وأفعالك مخلوقة. لأجل ذلك الفعل هذا خلقه الله لك، لأن الله لو شل يدك أو رجلك لما استطعت أن تمضي وتمشي، ولا استطعت أن تحرك يدك، فأنت مخلوق وفعلك مخلوق، فعلك نفسه. طيب هذا الفعل المصحوب منك أنت بإرادة وعندك عليه قدرة، من المسؤول عنه؟ أنت، لأنك تستطيع أن تمد يدك إلى أخيك المسلم وتصافحه، وتستطيع أن تأخذ السيف وتضرب به أخاك المسلم. الفعل الأول من خلق الله والفعل الثاني من خلق الله كلها، لكن كليهما كسبك وأنت المسؤول عنه ما دمت في عقلك ووعيك. ولهذا هذه الأفعال هي فعل الله، لأن الله لو شل يدك لما استطعت أن تفعل، ما خلق الله في يدك فعلا، فالفعل خلقه الله لك، لكن هذا الفعل منسوب إليك أنت لأن عندك استطاعة وعندك عقل، بناء عليه تفعل الفعل وبه تؤاخذ تحاسب تعاقب بناء على نوع فعلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، تقدس عن كل سوء وحين. وحين بالفتح، أحسن عليك، وحين وتنزه. قف على هذا، هو في هذا الموضع ذكر أكثر من جملة، يقول: لم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، هذا صحيح، لم يكلف الله العباد إلا أمورا يطيقونها، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن قوله لا يطيقون إلا ما كلفهم غير صحيح، وهذا من المواطن التي أخذت عليه رحمه الله. يقول الشيخ عبد العزيز باز في قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به، ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا. مراده رحمه الله أن قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم معناه أن الناس لا يطيقون فقط إلا 5 صلوات مثلا، وهذا غير صحيح، لأن الناس لو كلفوا ب10 صلوات لأطاقوها، وهو أصل فرضها أنهم كلفوا ب50، لكن الله فضله، ولهذا في الحديث خففت عن عبادي وجعلها تعالى 50 ب50. نفس الوضع بالنسبة للزكاة، هي ربع العشر، لو جعل الله نصف العشر في المال يطيقون. هكذا الحال بالنسبة للصوم، لو أن الله فرض صوم رمضان وصوم أيام أخرى من أي شهر آخر يطيقون، الذي يطيق أن يصوم 30 يستطيع أن يطيق أسبوعا آخر. فقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم غير صحيح، بل يطيقون أكثر، لكن الله فضلا منه إحسانا لم يكلفهم إلا ما يطيقون. ثم ذكر أن قوله لا حول ولا قوة إلا بالله أنه لا حيلة لأحد ولا تحول لك من حال إلى حال إلا بمعونة الله تعالى، فلن تتحول عن معصيته إلا بطاعته. ولهذا تقال هاتان الكلمتان عندما يقول مؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، أنت لن تتمكن من الإتيان إلى الصلاة وتعان عليها إلا بمعونة الله تعالى. فلهذا تقال لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلتين. ثم ذكر رحمه الله باقي الكلام، عاد من جديد إلى موضوع القدر، وأن كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى، وأن مشيئة الله تعالى غلبت المشيئات كلها، كما تقدم أن مشيئة الله عز وجل لو اجتمع كل من في الأرض، بل كل أهل السماء وكل المخلوقين على أمر يريدونه والله لم يريده، لغلبت مشيئته تعالى مشيئات الجميع. نعم.